الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قبل أن نبدأ نذكر الناس بأيام العشر، تلكم الأيام التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا، هي أفضل أيام الدنيا. ومن حيث الأيام ومن حيث الليالي، فليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل، لكن من حيث الأيام يعني بالنهار، فأفضل أيام الدنيا أيام عشرة الحجة التي تبدأ إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالناس تجتهد في العبادة جدا، وهذا كان دأب السلف، وخصوصا أن في هذه الأيام أفضل أيام الدنيا، يعني لو قلنا يوم واحد وأفضل من الدنيا، فأيضا هو فيها على خلاف بين أهل العلم هل هو يوم عرفة أو يوم النحر، فعلى كل حال هو داخل في هذه الأيام. وأنبه أن طبعا هي من الأيام من الأشهر الحرم، وخصوصا يا جماعة ننتبه ليوم العيد، لأن كتير من الناس تلاقيه صوم التسعة أيام ويوم العيد هو طبعا صيام العيد حرام، لكن أقصد يعني يفعل ما لا ينبغي أن يفعل، يقع في المحرمات وفي الموبقات بحجة أنه يفرح، والفرح لا يكون بمعصية الله عز وجل، بل حقك إن أنت عصيت الله عز وجل أن تحزن على نفسك لا أن تفرح. فيعني انتبه لهذه الأيام، وصيام عرفة بالذات يعني نخصه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر، كما في صحيح مسلم حديث أبي قتادة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فصيام عرفة يكفر سنتين. النهاردة هنحاول يعني إن ننجز الدرس بسرعة، وبرضه قبل ما أنسى إحنا الثلاث خمسان، مدة الثلاث خمسان مفيش درس إن شاء الله، يعني أول مرة بقى تكون يوم 25 ذي الحجة اللي هو 18 إن شاء الله، فلمدة ثلاث مرات ثلاث أسابيع مفيش درس. إحنا كنا وقفنا عند قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا كذلك مكنا ليوسف في الأرض إلى آخر الآية. العلماء ذكروا هنا قول عند قوله يعني من اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، قالوا: أفطن الناس ثلاثة، عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك المرأة حين قالت لأبيها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والثالث أبو بكر لما استخلف عمر رضي الله عن الجميع. الحقيقة يا جماعة احنا عايزين نتكلم عن مسألة الفطنة دي، الفطنة دي مسألة مهمة جدا الحقيقة، وأنا عايز أتكلم في جزئية واحدة من جزئيات الفطنة لأنها في غاية الأهمية، وإحنا من أول الصورة إحنا ماشيين في التربية، وهي لها يعني تعلق أو نوع مناسبة بما يعني نحن بصدده من التربية. الحقيقة يا جماعة الآباء وكذلك المربون والمحفظون اللي بيحفظ الأطفال القرآن، اللي بيقعد حلقة تعليم للشباب أو للكبار أو كذا، لابد أن يكون عنده فطنة في من أمامه، لابد أن يكون عندك فطنة في ولدك. ولادك مش زي بعض، وكل ولد يصلح ما لا يصلح غيره، يعني ممكن واحد يأتي بالثناء واحد لو أثنيت عليه يكسل، فلابد من فطنة في التربية، وكذلك لابد من فطنة في اختيار ما يناسب هذا الولد، سواء من أولادك أو من ممن يعني ألقى بدينه بين يديك، الشاب اللي جاي عشان تعلمه الشرع أو تحفظه قرآن أو كذا، هذا ألقى بدينه بين يديك، فلابد أن يكون عندك أولا حرص عليه، ثانيا يكون عندك فطنة في، لأن كل اللي قدامك مش زي بعضهم. وأنا هنا يعني أذكر لكم يعني ثلاث أو ثلاثة مواقف كلام لابن جماعة عليه رحمة الله عالم، وكذلك موقف مع الإمام النووي وموقف مع شيخ الإسلام تيمية، عشان تعرف الفطنة كيف كانت الفطنة عند العلماء. الإمام النووي يعني يروون في ترجمته أنه لما بلغ 10 سنين جعله أبوه في دكان يبيع ويشتري، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن، طفل عنده 10 سنوات أبوه حطه في الدكان ما بيبيعش ويشتري، فتح المصحف وعمل يقرأ القرآن. قال: وفي سنة 1940 و600 مر بقرية نوى التي منها الإمام النووي الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي، فرأى النووي وهو ابن 10 سنين والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال. فشاف النووي على هذه الحال ولد عنده 10 سنين، الطبيعي ان هو اللي بيزوغ من الكتاب وان هو اللي مش عاوز يقعد يحفظ، لا، النووي الاطفال يقول تعالى العب معانا يعيط، مش عاوز يلعب، عاوز يقعد يقرا، عاوز يقعد يقرا القران. قال الشيخ ياسين: فوقع في قلبي محبته، فاتيت الذي يقرئه القران فوصيته به وقلت له: هذا الصبي يرجى ان يكون اعلم اهل زمانه وازهدهم وينتفع الناس به. فقال لي: أمنجم أنت؟ عرفت منين؟ قلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. قال: فذكر ذلك لوالده، يعني المحفظ، قال أبو الإمام النووي إن الشيخ ياسين المراكشي مر فرأى ولدك فقال كذا وكذا، فذكر ذلك لوالده فحرص عليه. حرص عليه يعني إيه بقى؟ حرص عليه، دخله مدارس لغات وحرص عليه، حرص عليه يعني حرص عليه أن يختم كتاب الله عز وجل، حرص عليه أن يتعلم دين الله عز وجل، وهذا أفضل ما تفعله مع ولدك، لأنك تدخله مدارس لغات ولا يطلع يدخل هندسة وطب، أفضل ما تفعل مع ولدك أن تعلمه دين الله عز وجل، أن تجعله واقفا على ثغر من ثغور هذا الدين. ودي يا جماعة مسألة مهمة لابد أن احنا ننتبه ليها. احنا بنقول في فطنة مع الأولاد، يعني لو آنست في ولدك ذكاء لماذا لا تهب هذا الولد لله عز وجل؟ ليه لما يكون ابنك فيه ذكاء او فيه بديهة او فيه حفظ، نوع حفظ، على طول يجي في دماغك الولد هيبقى مهندس، الولد هيبقى دكتور، ليه ما يجيش في دماغ الولد ده هيبقى عالم، اعده ليكون عالما في دين الله عز وجل؟ شوف ابن جماعة يقول، كنا احنا لسه هنيجي بقى الكلام قصة الإمام تيمية، لكن الجماعة كان بيقول إيه بقى؟ هو عالم جليل يقول: كنا إذا رأينا في صبي النباهة ألقينا عليه شباكنا. بيعملوا خطط على أولاد العلماء. كنا إذا رأينا في صبي النباهة ألقينا عليه شباكنا فلا يخرج إلا عالما. فأنت إذا أنست في الولد نباهة أو ذكاء هبه لله، قول الولد ده هيبقى عالم. الولد دخله الأزهر، الأزهر مهما كان في الأزهر من فساد ومهما كان، لكن يظل الأزهر هو منارة من منارات العلم. ومن يعني جرب عرف اللي أنا بقوله ده، مش كلام يعني، بل هذا كلام يعني أكاد يعني أقول مجمع عليه بين الدعاء وبين طلبة العلم. خلاص، فأنت لو آنست في الولد نبهه خلاص هبه لله عز وجل، يصير الولد عالما كما قال ابن جماعة: ألقينا عليه شباكنا فلا يخرج إلا عالما. والله عز وجل يرزق، عشان ما تقولش يعني يأكل ويشرب منين، يأكل ويشرب منين أنت وأنت بتأكل ويشرب منين، ولا المهندس ولا الدكتور بيأكل ويشرب منين، هو بيأكل عشان مهندس ولا عشان دكتور؟ أبدا. وأنت إذا وهبت ولدك لله عز وجل خلاص يعني ضاع الولد، يضيعه الرب سبحانه وتعالى. مين يقول الكلام ده؟ مين يقول الكلام ده؟ فين الإيمان بالله سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، وأن خزائن السماوات والأرض بيديه سبحانه وتعالى، ولا هو كلام بنقوله خلاص؟ يعني يأكل ويشرب؟ الله عز وجل يرزقه. وكم من مهندس تخرج ومش لاقي شغل وعواطل، وكم من دكتور تخرج وشغل بمئة جنيه. يعني لا أنت عشان مهندس تأكل وتشرب، ولا عشان أنت دكتور تأكل وتشرب. الله عز وجل هو الرزاق، فهب ولدك لله عز وجل، وما ما يعني خلاص انت يعني هتتقرب الى الله عز وجل بولدك احب ما تملك، ويضيعك الله عز وجل ويضيع ولدك. هذا سوء ظن بالله عز وجل، ألقينا عليه شباكنا فلا يخرج إلا عالما. فالمحفظ بلغ والد الإمام النووي هذا الكلام، فالوالد حريص على ولده. قال: فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام. قبل ما يحتلم كان ختم القرآن الإمام النووي. وذكروا أن بعض المشايخ من علماء حلب قدم إلى دمشق، فقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له أحمد بن تيمية، كان ما زال شيخ الإسلام تيمية صبي صغير، وإنه سريع الحفظ، وقد جئت قاصدا جاي من حلب لدمشق عشان يشوفه. بس عالم جاي من بلد لبلد أو من محافظة لمحافظة علشان يشوف ولد صغير صبي، وقد جئت قاصدا لعلي أراه. فقال له خياط، واحد شغال خياط: هذه طريق كتابه، وهو إلى الآن ما جاءنا، فاقعد عندنا الساعة يجيء، يعبر ذاهبا إلى الكتاب. فجلس الشيخ الحلبي، فمر صبيان، فقال الخياط: هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية. فناداه الشيخ وتناول اللوح منه فنظر فيه، ثم قال له: امسح يا ولدي هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه. امسح اللي في اللوح بتاعك اللي هم كانوا بياخدوه الكتاب يكتبوا في القرآن، امسح اللوح ده همليك حاجة تكتبها. قال: فأملى عليه، قال: امسح هذا فأمليك شيئا تكتبه. قال: ففعل. فأملى عليه من متون الأحاديث 11 أو 13 حديثا، وقال له: اقرأ علي هذا. 13 حديث 11 حديث متون أحاديث، قال له: اقرأها علي. قال: فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه، ثم دفعه إليه وقال: أسمعه علي. يعني إيه؟ أحمد تيمية ملح 11 حديث أو 13 حديث كتبهم، قال له: أراهم كده. فأراهم، فقال له: بقى هات اللوح. قال له: سمع. قال: فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع. فقال له: يا ولدي امسح هذا. قال: ففعل. فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها. الأول أملى عليه المتون، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا، دي المتون. قال له: طب امسح دي. مسح، راح مملي أسانيد، يعني عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان منتخبة. قال: ثم قال: اقرأ هذا. فنظر فيه كما فعل أول مرة، ثم أسمعه إياه كالأولى، مرة واحدة بص في الأسانيد، اداله اللوح، سمع شيخ الإسلام وكان صبيا، سمع الأسانيد. قال: فقال الشيخ، فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي لا يكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم يرى مثله. هذه هي الفطنة. فإحنا نهيب يا جماعة بالناس، يعني ويا جماعة يعني معلش، يعني لو أبناء الناس المتدينة اللي بتصلي في المساجد واللي بتحضر الدروس والمنفقة يعني الأحوال، لو أولاد الناس دي مش هي دي اللي طلعت على هذه الصفة، فمن يكون لهذا الدين؟ لماذا ديننا أهون شيء عندنا؟ حريصون على الدنيا أشد الحرص، ولد يبقى مهندس، ولد يبقى دكتور، ويطلع ويشتغل بألوفات. طب ودين الله عز وجل من له؟ من لدين الله عز وجل؟ فأنت إذا كان يعني كما يقول فاتك القطار وهو ما فات، وكثير من العلماء يعني بدأوا طلب العلم في 30 وفي 40، أو بعض العلماء، لا أقصد كثيرا، لكن بعض العلماء يعني ورد عنه أنه بدأ كبير في السن، لكن على كل حال لا أقل من أن ولدك تهب لله عز وجل، هذا الولد تقول يكون عالم يخرج، والأمة تحتاج إلى هذا أشد من احتياجها للطبيب وللمهندس. ونظرتك هذه نظرة أنانية، الولد يبقى كذا، لا، أنت بقى انظر نظرة للأمة. الأمة ماذا تحتاج؟ الأمة تحتاج لعالم. وإحنا الآن يعني إحنا مش هندخل في التفاصيل دي، لكن إحنا الآن يعني لا نكاد نجد، والله يعني أنت تبحث في البلاد لا تكاد تجد في بلد واثنين وثلاثة مجتهد ويعني اقصد مش يعني من غير ظروف تفصيل يعني المجتهد ده له شروط، يعني عشان يكون عالم مجتهد ده له شروط كتير لا تكاد تجد في بلد واثنين وثلاثه، ونحن مسؤولون عن ذلك، مسؤولون يعني نسال امام الله عز وجل، نسال امام الله عز وجل لماذا لم نوفر للامه يعني الاجواء التي تخرج عالما لهذه الامه ترجع الامه اليه. ناس النهارده تقول لك الازهر، فين دور الازهر؟ اين دور الازهر؟ الازهر نحن امتناه، احنا اللي عملنا كده في الازهر. نحن اذا خرج ولد من اولادنا نبيها من منا يدخله ازهر؟ لا احد، لا احد، بل كله عاوز داخل مدارس لغات واعلى مدارس، على قد من الناس من يستدين علشان يدخل مدارس معينه. طيب وبعدين تيجي تقول فين الازهر فين علماء؟ انت عاوز علماء ينزلوا من السماء يعني ولا ايه؟ يعني علماء الازهر دول هيطلعوا منين لما النبهاء نحن ضننا بهم من اولادنا؟ وانا بتكلم دلوقتي على حتى المتدينين، الان معارك تحدث في البيوت علشان الاب له وجهه والام لها وجهه اخرى، وكل بيوت المدين المفروض انها قامت اول ما قامت على الحفاظ على الدين، ما قامت على دنيا. البيوت بيوتنا المفروض تكون قائمه على هذا الاساس، أن نحافظ على ديننا، أن نحافظ على دين أبنائنا. طب إذا كانت لك فرصة أنك تحافظ على دين الأمة تضيعها منك؟ يعني بالله عليك لو ابنك اتقال دلوقتي اهو إحنا جماعة كمان 20 سنة هنفتح مثلا حاجة جديدة كده والمرتب فيها يبقى 70-80 ألف جنيه، واللي عاوز ابنه يبقى يدخله الكلية الفلانية، هتعمل إيه؟ هتحارب مش كده، هتحارب الزمن ان الولد يدخل الكليه دي وهتغصبه وكذا. ليه؟ عشان دنيا. طب الان احنا بنقول نريد من يقف على ثغر هذا الدين، فلا نجد من يتحرك قلبه لمثل هذا. الدين يحتاج، والعلماء مش هينزلوا من السماء، مش هنفضل قاعدين كده لغايه ما يجي لنا عالم من السماء. العالم ده له اعداد، له اعداد، فلا بد من الفطنه، لابد من الفراسه، سواء للوالد للوالده للمحفظ. انت مش جاي تحفظ ايتين عشان تاخد قرشين وتمشي والسلام عليكم، انت لك دور مع الابناء. الراجل قاعد بيدي كلمه، الراجل اللي ماسك شباب كذا وكذا، لا بد من هذه الفطنه، من هذه الفراسه في التعامل مع الايه الشباب. احنا هنتجاوز طبعا والله غالبا على امره، دي المفروض نقف معاها، انا حابب ان احنا نقف معاها في اخر السوره وإن كان هذا هو موطنها، لكن علشان بقى نكون لمينا صورة يعني كاملة للقصة، لأن الله غالب على أمره دي يعني بين في كل إيه في كل مشهد من المشاهد. كلمنا عن مشهد المراودة والاستعصام في درس لوحده، فهنتجاوز هذا المشهد لمشهد السجن، وهذا المشهد الذي ذكرنا آياته في الصلاة. قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان. دخل يوسف السجن ظلما بأمر امرأة. طبعا الآية اللي قبلها قالت إيه؟ ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. شوف، ليسجنن بالنون الثقيلة، ولا يكون دي بالنون الإيه الخفيفة. ليه؟ قالوا يعني فيها نكتة بلاغية فنقولها. قالوا إن هي قالت ليسجنن لأنها تستطيع أن تفعل ذلك، فيتحقق السجن. السجن في إيديها، إنها تجي واحد تسجنه ده في إيديها، لكن إنه يكون صاغر دي بتاعت مين؟ مش بتاعت حد، دي هتسجنيه. فهي حتى هي نفسها شك أن مثل هذا لن يكون صاغرا، فقالت ولا يكونا، هي مش متأكدة أنه هو يكون صاغر. وبالفعل يوسف ما صغر عليه السلام. فعلى كل حال دخل يوسف السجن ظلما والله يشهد ويرى ويعلم، ولا لا؟ ودي احنا اتكلمنا فيها. وهذا قدر الله عز وجل وقدره الجميل، ان دخل يوسف السجن، وكل قدر الله عز وجل جميل. مهما كانت بشاعته في قلبك وكذا وكذا، لو عرفت الحكمة من تقدير الله عز وجل لهذا الامر لذاب قلبك حبا له سبحانه وتعالى وتسليما لحكمته وقضائه. على كل حال دخل السجن يوسف. عاوزين نتكلم عن مسألة سريعة، احنا كنا بنتكلم في اول الصورة لغاية يعني لغاية من شوية من دقيقة كنا نتكلم عن التربية. هنجد بقى مشاهد من الدعوة إلى الله عز وجل. فلابد أن نتكلم عن الدعوة وكيف كان يوسف حكيما في دعوته إلى الله عز وجل. فهناخد مقارنة بين مشهدين، وده أول درس نطلع به. الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل يا جماعة، الذي يصلح في الدعوة مع أحد أو مع إنسان لا يصلح مع الآخر. ربما كانت الطريقة التي تدعو بها رجلا مفسدة لآخر، واحد تدعو بطريقة ولا يصلح إلا بهذه الطريقة، نفس الطريقة دي تروح تدعو بها آخر تفسده. هذا نلمحه في دعوة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام عندنا مشهدين وراء بعض مباشرة في الدعوة إلى الله. مشهد دعوة يوسف للفتيين، وثم دعوة أو مشهد تعامل يوسف عليه السلام مع الملك. الفتيان قاعدين معاه في السجن، فجم قالوا له احنا كل واحد منا رأى رؤية. احنا نتكلم يعني، خلينا بقى درس مجمع في الآخر كيف كان تدبير الله ليوسف، زي الفتيين يدخلوا معاه وبعدين ربنا يري كل واحد منهم رؤية، ده كله بتقدير ربنا سبحانه وتعالى. على كل حال ده كله هنخليه في درس مجمع في آخر السورة. المهم رأى كل واحد رؤية، فجم قصوا على يوسف الرؤية. خلينا ما نطلع صورة المشهد اللي احنا عاوزينه دلوقتي، مشهد الدعوة إلى الله. قالوا له واحد قال له أنا رأيت كذا، والتاني قال له أنا رأيت كذا، وسمعنا الآيات في الصلاة، نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب. قال كده يوسف. عد بقى كم آية لغاية ما جت أو جه وقت تأويل الرؤية. يوسف ما بادر بتأويل الرؤية. قال يا صاحبي السجن، نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال يا صاحبي السجن لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم. وبعدين شوف بقى المدخل للدعوة، ذلكما مما علمني ربي، وابتدى يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. خلاص، فهنقف هنا مع، طبعا هو في كذا درس في الدعوة هنا، لكن خلينا مع أول مشهد اللي هو إيه، إن يوسف عليه السلام لم يبادر بتأويل الرؤية، لا إداهم درس في التوحيد الأول، وبعدين ودرس طويل. تأويل الرؤية خلص في آية يا جماعة، تأويل الرؤية خلص في آية، أما أحدكم فيسقي ربه خمرة وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، آية واحدة. كم آية بقى قبليها؟ ذلكم مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل ده وفي الآخر أما أحدكم فكذا وأما الآخر فكذا. فليه يوسف عمل كده عليه السلام؟ عادة من يأتيك بسؤال أنه إذا تحصل على إجابته زهد فيك، دي عادة، فلازم تبقى عارف ده في نفسية المدعو. واحد جيب يسألك، أنت بقى داعية إلى الله، وداعية يا جماعة عشان ما حدش قاعد يقول إيه أنا مالي عم بالكلام ده، أنا ده داعية ولا بقى. الداعية إلى الله، أنت كل مسلم داعية في كل موقف، أنت لازم يقابلك موقف في حياتك هتكون داعية فيه لولدك على الأقل يا سيدي، داعية لزوجتك، داعية لزميلك في العمل. فالكلام ده احنا محتاجينه، احنا محتاجينه. فجي واحد بيسألك سؤال، اول ما هتديله الإجابة هيزهد في كلامك خلاص. خصوصا بقى خلي بالك ان السؤال ده تأويل رؤية، وبعدين يوسف هيقول لهم تأويل الرؤية، كل واحد هيسرح في الايه، في التأويل ده، فيهم واحد هيموت، فهيبقى مش فاضي انه يسمع كلام يوسف اللي بعد كده عليه السلام. فكان من الحكمة أن يقدم يوسف هذا الكلام، ولو قدم تأويل الرؤية لزهدوا في كلام يوسف اللاحق عليه السلام، فقدم هذا. يبقى دي أول مسألة ناخدها في الدعوة إلى الله عز وجل. مسألة الثانية، أن يوسف لما ابتدى الكلام قال لهم إيه؟ لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم تأويله قبل أن يأتيكم. دي مسألة ثانية مهمة يا جماعة. الواحد لما يكون رايح درس، عارف أن الدرس بيقعد ساعة إلا ربع وبيخلص نص ساعة، ساعة سيان يعني، بيكون مهيئ نفسيا لهذا، بخلاف ان واحد رايح عارف ان الدرس ممكن يقعد ربع ساعه ممكن يقعد ساعتين، تلاقيه يزهد في مثل هذا. بخلاف الشيء اللي هو عارف يعني مسبقا بدايته هتكون الساعة كذا، نهايته هتكون الساعة كذا، فتلاقيه أحرص على حضور هذا المجلس، لأنه خلاص هو مرتب حاله إن أنا في الوقت الفلاني هكون فاضي وانتهى الأمر. يوسف عمل كده معاهم. يوسف يبتدي بكلام عليه السلام، هيبتدي بكلام معاهم، فقد يستثقل الفتيان كلام يوسف. هو هيخلص إمتى؟ إحنا عايزين تأويل الرؤية بقى. فقبل ما يتكلم خالص قال لهم الوقت اللي هيكون قال لهم في تأويل الرؤية. هم في سجن ومعروف مواعيد الأكل، السجن بيدخل الأكل بمعاد، فقال لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. يعني أنا هقعد معاك واتكلم شوية، وقبل ما يجي الأكل هتكونوا عرفتوا تأويل الرؤية. هم عارفين الأكل بيجي في الوقت الفلاني، واضح؟ فإداهم الوقت اللي هنكون خلصنا فيه الجلسة اللي احنا قاعدين فيها دي. فده مهم أيضا للداعية، ما ينفعش تكون خطبة الجمعة عندك مرة 10 دقايق ومرة ساعة، ده فضلا بقى عن السنة يعني تقصير الخطبة، لكن ما ينفعش، ينفعش يكون الدرس مرة ربع ساعة ومرة ساعتين، واضح؟ فده أيضا نأخذه من قصة يوسف. انتبهوا بقى، يبقى هنا يوسف عليه السلام ما ادالهمش تأويل الرؤية على طول. مع الملك عمل إيه يوسف؟ الملك، وإحنا عاوزين بقى نعيش مع المشهد ده شوية يا جماعة. الملك، وده برضو من تدبير ربنا اللي هنقف معاه في الآخر، إن الملك يرى رؤية، ومن تدبير ربنا سبحانه وتعالى إن يوسف عليه السلام لما يقول لواحد اذكرني عند ربك إنه ينسى، ده تدبير ربنا سبحانه وتعالى كل ده. على كل حال مش هنقف مع دي، برضو نروح على المشهد التاني على طول. عيش بقى مع المشهد ده شوية. المشهد إيه هو؟ ملك مصر يرى رؤية تؤرقه لدرجة إنه يجمع الملأ، والملأ اللي هم بقى الخواص علية القوم، قال يا أيها الملأ، جمع الناس اللي حواليه كلهم، أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. ويحجب الله عز وجل علم الرؤيا عن الملأ كلهم. وهل تظن أن ملك مصر ليس عنده من يؤول رؤيا؟ ملك مصر ما عندوش واحد يقول رؤية؟ أكيد عنده، لكن الله عز وجل بتدبيره يحدو. على كل حال هنتكلم عنه إلا بعد تأويل الرؤية عنه. فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تخيل بقى المشهد ده دلوقتي، ملك تؤرقه رؤية، ولا شك إن جمع الملأ وقولوا لي لتأويل الرؤية، وانتوا عارفين طبعا الخدم وبتاع، يعني غالب الظن إن الخبر اتسرب للمملكة، والناس كلها عرفت ان الملك قاعد مؤرق ورؤيه، يعني الناس كلها ايه عاوزه يعني بتستشرف كده لتاويل الرؤيه، ومحدش عارف. وبعدين يتذكر هذا الفتى الرجل الذي ايه قابله في السجن، فيقول فارسلون. يظهر هنا عدم اهتمام الملك بيوسف، واضح جدا. ليه؟ الملك الرؤيه تؤرقه كل حاجه، لكن لو هو مهتم بيوسف ده بالنسبه له سجين، واحد مسجون ماشي، لو هو مهتم قوي كان قال لي طب نجيب يوسف هنا ونسمعه. هو ما عملش كده الملك. الملك كانه ادى امر كده ان ايه يخلى بينه وبين ايه صاحبي اللي في السجن، يروح يا عم روح شوف يلا صاحبك اللي في السجن ده هيقول ايه. فظهر ان الملك مش مهتم، فقال يوسف ايها الصديق وافتنا في 7 بقرات الى اخر الكلام. فيوسف مباشره يؤول الرؤيه مباشره، ما يتكلمش بقى ولا يقول اروح للملك وادعوه، ما عملش كده يوسف. المعامله مع الملوك تختلف. الملك اذا طلب، ملك رئيس كبير مدير، اذا طلب منك شيئا فسوفت يعتبر هذا حطا من قدري، خلاص انت كده قفلت باب الدعوه، فلوم نفسك انت اللي مش فاهم دعوه. خلاص الملك لما يامر يحب أن يمتثل، أن يبادر إلى امتثال الأمر، أنت بهذا تدخل على قلبه. يبقى الحكمة مع الملوك إنك تؤخر، هو عاوز مني حاجة أعملها له. يوسف عمل كده مع الملك غير مع الفتيين. الفتى لا، أنتوا اقعدوا هنتكلم معه، احنا ورانا إيه؟ احنا في سجن قاعدين ما وراناش حاجة. الملك رؤية تؤرقه وعاوز تأويلها فورا يوسف يؤول عليه السلام. انتبه بقى، يوسف يأخذ بالأسباب، ولذلك قال للفتى اذكرني عند ربك، يعني يأخذ بأسباب خروجه من السجن، صح ولا لا؟ قالوا الفتى، قال له يلا بقى أول الرؤية. ويوسف يعني يظهر من الحكمة، حكمة يوسف في التعامل، وهنشوف حكمة يوسف في أكثر من موقف في السورة، إن هو فاهم كويس قوي بقى إن طالما الموضوع وصل إن أمر ملكي أن يخلى بين الفتى وبين السجن، الدنيا برا شكلها إيه دلوقتي؟ أكيد يوسف فاهم الموقف برا شكله إيه، ملك قاعد وحاول الملأ ومستنيين تأويل رؤية. كان ممكن يوسف ببساطة يؤول الرؤية، وبعد ما يؤول يقوم يقول للفتى قول له بقى إيه يطلعني، ما عملش كده. قال تزرعون وبعدين إلى آخر الرؤية يعني إيه، ثم بعد ذلك عام فيه وطن فيه يعصرون، وينتهي المشهد على هذا، ينتهي خلاص. ما قالوش اذكرني عند ربك، ما قالش، وهذا من حكمة يوسف في التعامل في هذا الموقف. ليه؟ الملك واضح، هو الملك في رؤية تؤرقه، لكن واضح زي ما قلنا انه لا يعبأ بيوسف. يوسف ده واحد سجين خلاص، عنده يعني علم تأويل الرؤية، لعله ممكن يعرف حاجة، طب يبعتوه ليوسف يجي لنا بالايه، بالتأويل الرؤية. هو ده قدر يوسف عند الملك الى هذه اللحظة. شو بقى تعامل يوسف مع الملك هيوصله لفين؟ يبقى يوسف لا قدر له عند الملك إلى الآن. يوم يوسف يعمل إيه؟ وعادة الملوك يا جماعة، عادة الملوك إنه بيطلب منهم، يعني أنت لو طلبت الملك زيك زي غيرك، ما الناس كلها بتطلب مني يعني، واضح؟ فيوسف عمل يعني تعامل مع الملك بنقيض ما يتعامل معه الغير، ودي عند الملوك والملك يظهر من الملك إن الملك أيضا له عنده حكمة. هيظهر في الآخر إنه قال إيه، ائتوني بي أستخلصه لنفسي، ما تسرعش. قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، ما تسرعش، مش قبل ما يجي أنت، لا. فلما كلمه يعني كأنه اختبره، واضح يعني. فالظهر الملك عنده حكمة، فتعامل يوسف أو لعب يوسف على هذا الوتر عند الملك. عاوز أقول الرؤية، خد تأويل الرؤية، وسكت يوسف. وكان أي واحد في موقفه يقول يعني قول له بقى ايه، يعني يفرج عني بقى، ما عملش كده يوسف. فانتبه الملك، فقال الملك ائتوني به. ابتدى يوسف يشغل الملك دلوقتي، كان يوسف ما له قدر عند الملك، لا ابتدى الملك ينتبه بقى، ائتوني به هاتوه. لسه ما شوف بقى الدعوة الى الله عز وجل، او حكمة الداعية ازاي ادخل. انا مش لازم الاستعجال يا جماعة في الدعوة، مش لازم. انا ممكن اقعد وقت كبير قوي بفرش أرضية مش أكتر، علشان في يوم الأيام لما أقول كلمة تجد قبولا وصدا عند الناس. ده اللي يوسف عمله مع الملك، يوسف بيفرش أرضية مع الملك دلوقتي، تكلمش في حاجة. وعلى فكرة كثير من المفسرين ذكر أن ملك مصر أسلم خلاص. فالمهم قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، واحد بقى مسجون، مسجون سنين كتيرة، ده بس الفترة اللي بعد خروج الفتى قال الله عز وجل فيها بضع سنين، يعني مش يعني غير اللي قبل كده كمان. فلبس في السجن بضع سنين، ده بعد الفترة اللي نسي أن يذكره عند ربه. فأي واحد في الموقف ده متشوف للخروج، مش كده؟ المهم يأتي الرسول، ده الملك، وبعدين إيه، مش ده مش أي خروج، ده خروج بعفو ملكي. ومش بس كده، ده خروج بعفو ملكي يصحبه أمر ملكي بأنك تجيلي، عاوز أشوفك، مش يعني خروج وخلاص ومشي، لا، ده أنت خارج رايح للملك. فيأتيه الرسول، يوسف يعمل إيه؟ ما يقولوش لا مش خارج برضه، خلي بالك، مش بيرد أمر الملك، والحاجات دي تعافني نصل الكبار، أنت لازم تبقى فاهم الكلام ده، هذا ليس من المداهنة لكن من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. ما يقولوش لا مش خارج، ما قالش كده، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. يبقى يوسف ما خرجش من السجن، وكأنه يرسل رسالة إلى الملك، أهم من خروجي أن تبرأ ساحتي. وده مع الملوك غريب، إن الملك يقابل شخصية زي دي غريبة، أول حاجة يأول الرؤية وما يطلبش مني طلب، ابتدى الملك يهتم. وبعدين لما أعفو عنه وأقول له تعال عاوز أشوفك، يكون أهم عنده أن تبرأ ساحته أمامي. فابتدى يوسف يشغل الملك زيادة، جاب النسوة، وهذا من تدبير الله اللي هنتكلم عنه بعد كده. الموقف ده عجيب، وأنا كل ما أقف عليه بصراحة يعني أنا مش قادر استوعبه، يعني إن الملك أتى بالنسوة، وبعد وهنتكلم عنه بعدين يعني التفصيل اللي هو تدبير ربنا سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره دي يا جماعة، والله لو يعني لو ما خرجناش، شوف احنا بقالنا أربعة النهاردة رابع محاضرة، لو ما خرجناش من كل المحاضرات إلا بالآية دي والله غالب على أمره دي لكفى والله. ملك يأتي بالنسوة، نسوة راودت رجلا عن نفسه انت، وبعدين يوسف يعني في السجن بيقول له ايه سال النسوة، يعني انت متخيل هتجيب واحدة تقول لها انت عملت ايه، تقول له انا راودت. في الغالب ده ابعد ما يكون عن الاذهان، ان هيجي يقول له احنا راودنا وبتاع، صح ولا يا جماعة؟ لكن الله عز وجل شوف بقى الله غالب على امره دي، يجي النسوة يعترفه، وبعدين امرأة العزيز تعترف، ده امرأة العزيز قدام جوزها لوحده ما اعترفتش، تعترف امام الملك الله غالب على أمره. على كل حال أجلها دي شوية. فابتدى الملك أو نادى الملك بقى النسوة، سألهم وحصلت القصة مش وقته. شو بقى الترقي يا جماعة؟ الملك أول حاجة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أرسلوا خلاص. ابتدى الملك ينشغل بيوسف، ائتوني به. المرة الثالثة قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ده واحد مفيش زيه، الواحد اللي بالشخصية دي ده لازم يستخلص. فدخل يوسف قلب الملك بإيه؟ بالأرضية اللي فرشها دي، اللي هي دعوة ولا ليها دعوة، يعني أقصد دعوة يعني كلام صريح في الرب وصفاته وأسمائه، وزي ما عمل مع الفتيين أبدا ولا عمل حاجة زي كده. أنت ممكن يكون مدخلك لواحد هدية، مدخلك لواحد ابتسامة وسلام بس، لو قلت له قال الله ولا قال الرسول ولا أي حاجة من الحاجات دي. احنا محتاجين فقه في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا الفقه الذي يميز بقى داعية عن آخر، أو يميز عالما عن آخر، الفقه في الدعوة إلى الله عز وجل. فيوسف تعامل مع الملك بنفسية الملك، عارف كويس نفسية الملوك شكلها إيه، وتعامل مع الفتيين بنفسية فتى في السجن. واضح؟ فيبقى ده درس للدعاء إلى الله عز وجل. الدرس الثاني للدعاء بل لكل الناس بقى ده، المؤمن الصادق لا تغيره الأحوال ولا الظروف يا جماعة. يوسف عليه السلام قبل دخول السجن أو بعد خروجه من الجب، وبعد أن بيع على أنه عبد، ماذا قال الله عز وجل عنه؟ قال كذلك مكنا ليوسف في، قال ولما بلغ أشده وأتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يعني يوسف كان وصفه الإحسان قبل دخول السجن. دخل السجن ماذا قال الفتيان؟ قال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فكان وصفه الإحسان وهو في السجن. بعد أن خرج من السجن وجاء له إخوته وهو على عرش مصر أو كان عزيز مصر، قالوا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إنا نراك من المحسنين. المؤمن الصادق لا تغيره لا الظروف ولا الأحوال. انتبهوا، لا تقول أصلا أعمل إيه والظروف، ما إيه الظروف اللي قبلتك، ايه ظروف اكتر من اللي يوسف شافه؟ القاء في جب، عبد يفضل عبد طول حياته، يترمي في سجن، ايه ظروف اللي انت شفتها؟ والعكس يعني، في واحد لما يضغط عليه يفلت، وفي واحد العكس، في واحد الاثنين طبعا، يعني في واحد العكس ايه؟ لما الدنيا تفتح عليه، وربنا ذكر هذا في القرآن كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، لما يحس انه استغنى يبتدي يطغى. وقال الله عز وجل عن النمرود قال ايه؟ ايه بداية الآية ايه؟ ابراهيم مع النمرود ايه؟ الخوف الذي مر على قريه. لا، ان اتاه الله الملك. ايه بدايه الايه؟ الم ترى الذي حج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. يعني لما اتي الملك حج ابراهيم في ربه، يعني لما تمكن وتملك وصلت البجاحه دي انه يبتدي بقى يقاوح في ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد في واحد كده وفي واحد كده، وهذا احنا رايناه للاسف. يعني بعد الثوره كان في فئه مثلا في المجتمع من اهل الديانه ولا كذا، او يعني المتدينين او كذا، كان مثلا في نوع ظلم واقع عليهم. طيب لما بقى ابتدت الدنيا هاصت، ايه اللي حصل منهم؟ في ناس كتير عملوا يعني تعاملوا بمثل هذا، وهذا لا ينبغي. اللي هو ما فيش حد ايه قدنا واحنا ننزل ونعمل مظاهرات ونروح ونعمل ونخبط، واللي هيقف قدامنا هنديله بالجزمه. هذا ما كان فعل النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم طرد من بين اظهر قومه واوذي وتامروا على قتله، ولما فتح مكه كيف دخلها؟ دخلها وذقن النبي صلى الله عليه وسلم لمس الخضام بتاع الدبه تواضعا لله عز وجل، يعني داخل مطاط راسه وهو في مقام العز والشرف تواضعا لله عز وجل. أين نحن من هذه الأخلاق؟ يبقى أنت تتفتح عليك الدنيا تكون محسنا، تضيق عليك الدنيا تكون محسنا، لا تتغير، المعدن الأصيل لا يتغير. فيوسف كان محسنا قبل دخول السجن، محسنا في السجن، محسنا وهو عزيز مصر. فده برضو معنى لابد ان احنا نقف معه. كذلك من المعاني احنا النهارده على الحقيقه انا كنت عاوز ايه، يعني الوقت بيمر على طول. طيب يعني انا هقف هنا علشان يعني في بقى مشاهد تانية المفروض ايه تبقى على بعض يعني كاملة، فنبتدي فيها ان شاء الله بعد اجازة العيد ان شاء الله، اللي هي هتكون يوم 25 في الحجة ان شاء الله. نتقابل اول خميس نتقابل فيه ان شاء الله. حد عنده اي سؤال في اللي قلناه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.